ومن الأرحام التي ينبغي أن تعطى المزيد من الرعاية والعناية هي الأخت، فهي من أحن الناس على أهلها، والأخوات أضعف من الإخوة بطبيعة الحال والنشأة، فكان لهن من الرعاية على إخوانهن ما يجبر هذا الضعف، ويكون الأخ في ذلك حامياً لأخته حريصاً عليها. والأصل أن الأخت تحب أخاها وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في ملماتها ثم إليه إن ألم بها مكروه، وهي معه على كل حال في فرحه وترحه، وتتألم لفراقه وفقده.